أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إنه بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز العزيز الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. الذي يراك حين تقوم. وتقلبك في الساجدين إنه والسميع وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا وذكروا الله كثيرا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وسيعلم الذين ظلموا بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فاصبر فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى فاصبر فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء فاجتباه ربه فجعله من وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الحق ما الحق وما وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا وما هو إلا ذكر للعالمين. الحق ما الحق من أدرك من وما هو إلا ذكر للعالمين. الحق ما الحق من أدرك من وما هو إلا ذكر للعالمين. فأما ثمود فأهلكوا بطاغية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل فهل ترى لهم من باقي فهل ترى لهم من باقي فهل ترى لهم لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة وحملت الأرض والجبال فإذا نفخ في الصور فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك والملك على أرجائنا والملك على أرجائك والملك على فيقول اقرأوا كتاب فأما فأما من أوتي كتابه بيمينه لستم في الأيام الخالي كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية لا والله أكبر ولله لا والله أكبر ولله لا والله أكبر ولله الحمد ولله أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من والله أكبر ولله الحمد ولله ألم يكن نطفة من مني ألم يكن ألم يكن نطفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوي ثم كان علقة فخلق فسوي أليس ذلك بقادر ثم كان علقة فخلق ثم كان علقة فخلق فسوي ثم كان علقة فخلق فخلق فسوي فخلق فسوي ثم كان علقة فخلق خلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى لا الله أكبر ولله وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان وقال الإنسان ما لها حدث أخبار ما بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ملك يوم الدين. أرحم الراحمين. ملك يوم الدين. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هدى للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. إن قالوا عني لست عاقلا فمن هم العقلاء؟ يا قارئا حباك الله بصوت يصعد من الارض الى السماء. يا قارئنا افض ورد علينا القران تاتيلا، فانت يوم القيامه يشيخ خضر في الجنه مع القراء ونحن على مأدبه المستمعين. وهكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام، وصلنا بحمد الله تعالى الى مسك كتاب هذه الليله والتي تلاها على مسامح حضراتكم ذلك بالعلم القراني الاذاعي وهرم جمهوريه مصر العربيه الرابع ونقيب قراء محافظه المنوفيه والمربي الفاضل فضيله القارئ الشيخ خضر احمد مصطفى. تقريبا الى ريح الام الطاهره جينا مشاركين ال الحبشي جميعا، مشاركه الاستاذ صلاح الحبشي، استاذ رضا الحبشي، استاذ عطا الحبشي، سيد المستشار دكتور مصطفى الحبشي، حاج عبد المطلب يونس واخواته، سيد المستشار محمد حامد فرير، سيد المهندس عبد الرحيم الفسوقي، وعلات الحبشي وعلات يونس وعلات فرير وعلات سليم وعلات شهير وعلات الحمصي وعلات ابو طالب بالجيزه وعلات بدير وعلات بكير. فتمر جميعا بخالص شكر التقدير الى كل من اتى ليقدم واجب العزاء. فقد هذه تلاوه وهذه ليله عبر اثير موجاتنا الصوتيه ومبخره الفراشات الكبرى حق محمود احمد البرهوت مدينه الباجور، وجه ضيافه وخدمه الفندقيه الممتازه حق عبد الحميد المنحول واولاده وبسطيطه هندسه العواء والتصوير تصديقيه في عالم التصوير مهندس محمود نعيمه. اخوتنا اخوات الايمان والاسلام، وكان معكم مراعي الميكروفون اعلامي احمد لطفي المراكبي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.